علينا وعليكم فجعلنا من أمة القرآن، وأنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا التبيان: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظيم الشأن، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والجان، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم لقاء الديان، وبعد. كيف تختم القرآن الكريم؟ هذا القرآن الذي هو أعظم ما يزيد في رصيدك عند الله عز وجل بعد التوحيد والصلاة والفرائض، أعظم ما يزيد في رصيدك عند الله هذا القرآن الكريم. فرضه أعظم الفرائض، ونفله أفضل النوافل، حرف منه بعشر حسنات، كما في حديث عبد الله بن مسعود في السنن وغيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف منه حسنة. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحسنة عند الله بعشرة أمثالها ابتداء كما هو معلوم إذا فعلها الإنسان. القرآن الكريم 6236 آية. الآيات هذه تتراوح بحسب طولها وقصرها بين 3 أحرف إلى مثل آية الدين العظيمة التي تجاوزت 500 حرف. عد العلماء هذه الحروف فوجدوا أنها تجاوز العشرات الألوف. قد يقول بعض الناس من تسويفات وساوس إبليس: هذه حسنات كثيرة وش نبي فيها؟ مباشرة قل لنفسك: يا نفس، لماذا تفرحين بكثرة المال ولا تفرحين بكثرة الحسنات؟ العجب من بعض الناس أن كل ما جت رسالة في زيادة رصيد في راتبك فز قلبه، استانس، إذا فاتها ورده من القرآن لا هش ولا بش، كأنه ما صار شيء. بينما النبي عليه الصلاة والسلام الذي ليس أحد أعلى منه منزلة عند الله لا يترك ورده من القرآن، لا يترك ورده من القرآن. تخيلوا معي، يقول أوس رضي الله عنه كما في المسند وغيره صححه وحسنه الحافظ ابن كثير في المقدمة في التفسير، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتينا كل ليلة فيعلمنا ونحن حديث عهد بالإسلام، فتأخر علينا ليلة وكان يقف حتى إنا نراوح بين أقدامنا ويعلمنا. الرسول صلى الله عليه وسلم واقف وهم في خيامهم، هو يراوح بين قدميه من التعب ويعلمهم. فتأخر علينا ذات ليلة ونحن ننتظر، فلما جاء قلنا أو قال بعضنا: يا رسول الله، إنك تأخرت علينا ولم يكن ذلك من عادتك. قال: قد جاءني وفد بني فلان فأشغلوني عن وردي في النهار، فكرهت أن أتيكم قبل أن أقضيه ثم أتيكم. تأملوا الحرص على الورد. لا بد الإنسان يكون له ورد يومي من القرآن. الورد اليومي يجب أن يكون عندك أعظم من الوظيفة. الورد اليومي يجب أن يكون عندك أعظم من تصبيحتك على أبوك على أمك على زوجتك على عيالك، لأن من اللي يخاطبك لما تقرأ القرآن؟ لما نصلي نخاطب الله عز وجل، لما تقرأ القرآن الله يخاطبك. كيف تختم القرآن؟ المجال يظن بعض الناس أنه متروك لي براحتي، متى ما بغيت أختم أختم، متى ما بغيت ما أختم ما أختم. هذا الكلام غير صحيح. قد بوب الأئمة كالبخاري وغيره باب في كم يختم القرآن. ليش في كم نختم القرآن؟ حتى لا ندخل في الآية. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من معاني هجران القرآن هجران تلاوته. يمر عليك شهر ما ختمت، شهرين ما ختمت، تدخل في هجران القرآن. أمر عظيم ترى. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الحديث في الصحيحين بعدة أسانيد، قال: بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أني أختم القرآن في ليلة وأصوم النهار وأقوم الليل. تأملوا هذه الهمة العظيمة. كان عمره 11 سنة ولا متزوج، عشان لا تقولون لا ما كان عنده زوجة ما كان عنده شغل، لا متزوج وعنده شغل وعنده كل شيء. قال: فلما لقيني قال: بلغني يا عبد الله أنك تصوم النهار وتقيم الليل وتختم القرآن في كل ليلة. قال: نعم يا رسول الله، هو ما بلغك؟ يعني صح الكلام اللي جاك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: فلا تفعل، فإن لعينك عليك حقا، وفي رواية: ولنفسك عليك حقا، وفي رواية: وإن النفس لتنصب، إلى آخر ذلك من التعليلات النبوية التي ذكرها للنهي عن ختم القرآن في ليلة. مو على كيفك، لا، لا تختم القرآن في ليلة. لكن وضع له حدا نهائيا كما نهاه عن الحد البدائي، فقال له: اختم القرآن في شهر. قال العلماء: فلما بدأ بشهر قال: علمنا أنه ليس لأحد أن يختم في أقل من شهر. لاحظوا، لو واحد ثاني كان قال والله فرصة ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاني خلها بشهر أحسن، لا، حنا ناخذ قضية القراءة بس وإلا الحديث طويل. قال: يا رسول الله إني شاب أطيق أكثر من ذلك، أعطني فرصة. قال: اختمه في 10 أيام. قال: يا رسول الله إني شاب قوي أطيق أكثر من ذلك. قال: اختمه في 1 أسبوع. وهنا نرجع إلى حديث أوس اللي قريناه ولا كملنا قصته. قال: فلما قال صلى الله عليه وسلم: أشغلوني عن وردي، فلما ذهب سألنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني سألنا المهاجرين والأنصار الأوائل: في كم تختمون القرآن؟ عامة الصحابة ختمتهم أسبوعية، كل أسبوع يختمون القرآن. طبعا هذا الكلام في غير رمضان، عامة الصحابة. قال: فسألنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: في كم تختمون القرآن؟ قالوا: في 7. وهنا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في 7. قال أوس: فقلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قال: 3: البقرة وآل عمران والنساء في يوم. واحد يقول صعبة، لا مو صعبة. الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود وحذيفة قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقمت بجواره. القصة حصلت أكثر من مرة، لكن وافق القصة مرة عبد الله بن مسعود ومرة حذيفة بن اليمان. قال: فبدأ بالبقرة فقلت: يركع بها عند المية. قال: فختم البقرة فقلت: يركع. فبدأ بمسعود يقول: فبدأ بآل عمران فقلت يركع بها، فبدأ بالنساء فقلت يركع بها فركع. وحذيفة يقول لما صلى خلفه قال فبدأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقوم، وانت تقول ان البقرة وآل عمران النساء 24 ساعة ما تلقى لها وقت؟ راجع نفسك حساباتك، والله الذي لا إله إلا هو لو قالوا لنا كل 100 قدم فيها دينار، ما أقول لك 100 دينار، لو قالوا لنا كل 100 قدم فيها دينار، كل كيلو فيها 10 دنانير، تلقى الناس كلهم يركضون. ليش؟ دنانير. طيب الدنانير دنيوية زائلة، عمركم شفتم أحد دخل معه القبر الدنانير؟ دخل معه الذهب والفضة؟ لا والله. ما الذي حمل معه؟ رصيدة، رصيدة في بطاقة لا إله إلا الله، مو في بطاقة البنك، رصيدة في بطاقة لا إله إلا الله. كم ختمة، كم ختمة. قال رجل لسعيد بن المسيب رحمه الله إني أسألك عن رجل جاء إلى الصلاة مسبوقا بكذا وكذا، ماذا يفعل؟ قال من المسبوق؟ شو المسبوق يعني؟ ها؟ هو يعرف، يستفسر الرجل، قال يعني جاء متأخرا إلى الصلاة. قال منذ 40 سنة لم أرى قفا إنسان. 40 سنة في المسجد النبوي يصلي في الصف الأول، ما عمره شاف قفا إنسان. حرص، يعرفون شلون يحافظون على رصدتهم عند الله عز وجل. فقالوا نختم القرآن، نحزبه 7 أيام نختم القرآن، 3 إن البقرة وآل عمران، و5 5 سور اللي بعدها، و7 7 سور اللي بعدها، و9 9 سور اللي بعدها، و11 سورة، و13 سورة، ثم المفصل يعني من قاف فما بعده. 7 أيام يختمون القرآن. هذه ختمة وورد عامة الصحابة، واختلف العلماء في ورد النبي عليه الصلاة والسلام. والذي ظهر لي بعد التأمل في الروايات أنه عليه الصلاة والسلام كان يختم في كل 3، بدلالة حديث ابن مسعود وحديث حذيفة أنه كان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة. خذها معي، إذا قرأت أنت البقرة وآل عمران والنساء في ركعة من بعد صلاة العشاء، طيب الركعة اللي بعدها أقل شيء، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقارب، ما يصير ركعة طويلة وركعة قل هو الله أحد، لا. إذن معناه أن الركعة اللي بعدها دون التي قبلها، فمعنى هذا أنه سيقرأ أقل شيء، أقل شيء المائدة والأنعام. طيب خلص الآن الركعة، ركعتين بعدين ركعتين، إذن سيقرأ 10 أجزاء في كل ليلة، معنى هذا أنه سيختم في كل 3. فإذن قال عبد الله بن عمرو بن العاص لا، أنا ما أكتفي ب7 أيام، أنا شاب قوي، إذن ليختم في أقل من ذلك. قال اختموا في 3، فأذن له بالقمة. طبعا قد يقول قائل لماذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام معه بالأوسع؟ بدأ معه بالأوسع لسببين 2. الأول يعني لو كان أبو بكر وعمر ما يقول له ابدأ من شهر، من باب الفائدة العلمية. ليش بدأ مع عبد الله بن عمرو بن العاص بالأوسع؟ أولا لبيان الحكم لا شك، لكن الأهم في هذا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان في العمر الصبا أو عمر الشباب، 11 سنة ومتزوج، عنده مشاغل، عنده تجارة، عنده كذا عنده كذا، وأبوه مشتكي عليه أن هذا كله في طلب العلم، في العبادة، في كذا في كذا في كذا. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه خشي النبي عليه الصلاة والسلام عليه من الكلالة والملالة، فإن النفس من الصغر إذا بدأ بأمر الشاق سينصب، لكن حاشا عبد الله بن عمرو بن العاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه القمة، قال اختم في ثلاث، ومن ختم القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. عمرو بن العاص لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يطبق هذا الأمر، يختم القرآن في كل ثلاثة أيام، يعني في الشهر 10 مرات، في السنة اضربها التقسيم عليك الحين، كل شهر 10 مرات، عندك 12 شهر 120، وعندك شهرين زيادة، ها؟ كم؟ يعني عندك 120 ختمة، 12 شهر. طيب الآن اضرب 120 ختمة. توفي عبد الله بن عمرو بن العاص وقد جاوز 70، شيل من 70 11، اضرب 60 في 12 ختمة كل سنة، كل سنة 120، 60 في 120 ختمة كم يصيروا؟ 60 في 120 ختمة يعني 6200 ختمة وزيادة. لا إله إلا الله. يقول الراوي الذي يروي عن الحديث وكان عبد الله بن عمرو قد بلغ 70، فكان ربما يتعب، هو مقسم القرآن في النهار وفي الليل، يتعب عن ورده في النهار فيقضيه في الليل، وإذا تعب عن ورده في الليل قضاه في النهار، ما في شيء اسمه أنا ما أخلي. حتى يقول بعض الروايات أنه كان إذا مرض قضاه بعد. قالوا له ليش؟ أنت رجال كبير والله عز وجل، يعني عفى عن الشيخ الكبير. قال شوفوا شوفوا الأدب، أكره أن أقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أكره أن أترك شيئا عاهدت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يختم القرآن في كل 3 أيام. قال يقول واحد يا أخي والله ما هو بصعب، رب العزة، إذا جاك واحد قال لك صعب قول رب العزة يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. أعجمي لا يعرف القرآن من الصين، لا يفهم من القرآن ولا كلمة. والله مرة جلس جنبي في الحج وأنا في المسجد النبوي رجل لا يعرف العربية، حتى قلت له ما اسمك ما يعرف، جلس من صلاة العصر إلى أذان المغرب يقرأ القرآن ويبكي، هو ما يفهم شيء، ختم، هو رجل أعجمي، يا الله ينطق الحروف، يا الله يهجي، يا الله ينطق، من صلاة العصر المغرب يختم القرآن، سكر خلص ورده أذن المغرب سكر المصحف. هذا اللي يبقى لنا يا أخوان، اختم، ابدأ بالختمات. اليوم ما لي أحد عندنا عذر، الناس قبل يقول والله يا أخي أنا الحين يمكن كنت ماني متوضي، خلاص امسك الجوال، الجوال ما يحتاج وضوء، المصحف يحتاج وضوء، الجوال ما يحتاج وضوء. واحد يجي يقول لك يا أخي والله أنا ما أعرف، أنا أمي ما أعرف أقرأ، ما لك عذر، شغل الآن الجوال في جيبك اسمع القرآن، أختم ختمة سماعية، ما لك عذر. طيب هل يجوز أن الإنسان يختم القرآن في أقل يوم من يوم وليلة؟ الجواب يجوز، لكن في رمضان خاصة. فقد قام النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة فقرأ بهم القرآن من بعد صلاة العشاء إلى حتى ذهب نصف الليل. في الليلة الثانية قام بهم فقرأ بهم القرآن حتى ذهب ثلث الليل. في الليلة الثالثة قام بهم فقرأ بهم القرآن حتى قال الراوي خشينا أن يفوتنا الفلاح، معناته كان يمكن أن يختم القرآن وهو يقرأ للناس، فكيف إذا كان بمفرده؟ وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن كل ليلة في رمضان، بل أحيانا، وهذا يدل على حياء عثمان، نسمع الحديث حياء عثمان بس ما نعرف كيف كان يطبقه مع الله، اسمع إلى هذا الحديث وحديث والله ما مسست ذكري لا في جاهلية ولا في إسلام، وفي رواية والله ما مسست ذكري بيميني منذ بايع به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحياء، حياء، ولذلك أصدق أكثر الناس حياء في الأمة عثمان، من حيائه أنه إذا بدأ وقال الحمد لله رب العالمين يستحي أن يقطع التلاوة ويركع، من حيائه يستحي أن يقطع الكلام كلام الله يركع. يقول الراوي كان يقيم الليل بركعة بركعة ويختم القرآن في ركعة. ترى بعض الناس يتصور أن هذا خيال وهذا كذا، لا والله ليس بخيال، والله الذي لا إله طبقه السلف. فهذا الإمام الشافعي كان يختم في القرآن في رمضان، الإمام الشافعي كان يختم في رمضان في كل نهار ختمة وفي كل ليلة ختمة. وكان البخاري رحمه الله كذلك له في رمضان ختمات تجاوز 60، ولغيره ختمات تجاوز 40 في رمضان، هذا خاص برمضان شهر القرآن. كيف تختم يا أخي؟ لا تقرأ دائما نعطيناك الكوثر دائما والعصر، ما يصير. اقرأ كلام الله جل وعلا في صلاتك، في نافلتك، في فريضتك، اقرأ من وردك. إذا صار عندك فراغ، والله إني لاستحييت من نفسي مرة أني أخرجت الجوال، أنا ما أعرف الطريق هذه، بالغلط الجوال راح مكان مكتوب في هذا المكان أنك أنت اليوم استخدمت التليفون، مكتوب شريه، أنت استخدمت التليفون 7 ساعات. قاعد أحط يدي على رأسي، أنا مستخدم التليفون 7 ساعات. 7 ساعات أنا لو أقرأ القرآن بقراءة العادية 15 دقيقة أختم جزء، قسم 7 × 60 كم؟ 420. 420 دقيقة كنت ختمت القرآن تقريبا. طيب قلت لولدي تعال يا ولد شوف شلون أنا مستخدم الجوال، أنا ما أذكرني استخدم الجوال 7 ساعات. قال لا يبا، هو شي يسوي، أنت الحين تدخل على الواتساب يحسبها ساعات، تشغل القرآن هم يحسبها لك ساعات، تسمع المحاضرات هم يحسب، تدخل المكتبة الشاملة هم يحسبها لك ساعات، فمجموع استخدامك 7 ساعات. قلت يا شو ريحت لي، الله أكبر، يعني ما نتا في ناس 24 ساعة تشوفها في الواتساب، ها يسمونه شنو لايف ما أدري يسمونه، ها في الواتساب حي. طيب يا أخي نستحي من الله نختم القرآن، ابدأ. والأحسن أن الإنسان يكون له ورد في النهار وورد في الليل، ويكون له وقت لا يتركه أبدا حتى يأتي يوم القيامة ويصير إيش؟ من أهل القرآن. كيف تكون من أهل القرآن؟ بأحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن تكون حافظا له، وإما أن تكون كثير التلاوة له. ما لك طريقة ثالثة؟ تبي تكون من أهل القرآن؟ من أهل الله وخاصته، الذين يظلهم الله في ظله، الذين تظلهم البقرة توالي عمران، عندك هذين الطريق. اقرأوا البقرة توالي عمران، فإنهما أي الزهروان تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صفا. لا يشترط في الختم أن تفهم، من فضل الله علينا ما يشترط لك تفهم. نعم لا بأس أن يكون عندك قراءة، أنا أسميها قراءة سنوية، خل عندك قراءة خاصة اسمها القراءة السنوية مع الفهم. خل القراءة السنوية هذه لو كل يوم تقرأ صفحة مع التفسير ما عندك مشكلة، 600 صفحة القرآن الكريم، 600 يوم راح تختم القرآن مفسرا تفسيرا تاما، يعني 600 يعني سنتين. كم عمرك الآن؟ كم مرة قرأت تفسير في القرآن؟ ولا مرة. طيب ليش؟ لأنك ما بدلت الطريقة، ما سويت الطريقة. يا إخوة النبي عليه الصلاة والسلام يقول، وبهذا أختم الحديث، إن الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى صفاته العليا أن يرزقنا وإياكم ختمات القرآن، وأن يوفقنا وإياكم ويجعلنا من أهله، من أهل القرآن أهله وخاصته. وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.